بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة. ها هي الجنة دار المؤمنين المتقين، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الجنة، وما أدراك ما الجنة ونعيمها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لقيد صوت أحدكم في الجنة خير مما بين السماء والأرض. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. ففي الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأول من يقرع باب الجنة ويدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وأول الأمم دخولا الجنة هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. وأول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. والجنة لها عدة أسماء باعتبار صفاتها ومسماها. والجنة لها عدة أسماء باعتبار صفاتها ومسماها واحد باعتبار الذات، فهي مترادفة من هذا الوجه، وتختلف باعتبار الصفات فهي متباينة من هذا الوجه. فالجنة سميت جنة وهي من الستر والتغطية، وسمي البستان بالجنة لأنه يستر داخله بالأشجار ويغطيها، وذلك من كثرة وتنوع أشجاره. تسمى الجنة دار السلام، قال الله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم. وسميت بذلك لأن كل من يدخلها يسلم من البلايا والرزايا. وسميت دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر. وتسمى الجنة جنة الخلد، قال تعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. وسميت بذلك لدوام نعيمها وعدم فنائها. وتسمى الجنة دار المقامة، قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. سميت بذلك لأنها دار الإقامة التي لا نقلة معها عنها. ومن أسماء الجنة جنة المأوى، قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. واختلف هل هي جنة من الجنان أم اسم من أسماء الجنة. والصحيح أنها اسم من أسماء الجنة، ومعنى المأوى أي هي منقلبه ومصيره، كما قال في النار: فإن الجحيم هي المأوى. ومن أسماء الجنة جنة عدن، قال تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. قال ابن عثيمين رضي الله عنه ورحمه: العدن بمعنى الإقامة في المكان وعدم النزوح عنه، ومن تمام نعيم أهل الجنة أن كل واحد منهم لا يطلب تحولا عما هو عليه من النعيم، ولا يرى أحدا أكمل منه، ولا يحس في قلبه بشيء بالنسبة لمن هو أرقى منه وأكمل. وقيل جنة عدن، هذا الاسم خاص بجنة من الجنان، وقيل هو اسم عام شامل لجملة الجنان. والصحيح أن اسم جنة عدن شامل لجملة الجنان، فكل الجنة جنات عدن. ومن أسماء الجنة جنة الفردوس، وهو اسم يقال على جميع الجنة، ويقال على أفضلها وأعلاها، كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال ابن القيم رحمه الله: أنزه الموجودات وأظهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها عرش الرحمن جل جلاله، ولذلك صلح لاستوائه عليه، وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنه. ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها لقربها من العرش، إذ هو سقفها. والجنات متفاضلة فيما بينها، قال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وقال تعالى: ومن دونهما جنتان، أي هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وأعلى الخلق درجة ومنزلة في الجنة، وأفضل الأنبياء درجة، درجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وسميت درجة النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة لأنها أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن، وهي أقرب الدرجات إلى الله. فجنة الفردوس هي أعلى درجات الجنة، وسقفها عرش الرب جل جلاله، والنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات منها. وأما عن صفة الجنة فأبواب الجنة 8، في الحديث: في الجنة 8 أبواب، وفيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وتتنوع أبواب الجنة بحسب العبادات. وأبواب الجنة 9، ففي الحديث: إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وبصرى. وأما عن تربة الجنة فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. وأما عن شجر الجنة وثمرها ففيها كل ما تشتهيه النفوس وتلذه الأعين، قال تعالى: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. ففيها أشجار من عنب ونخيل ورمان، قال تعالى: فيها فاكهة ونخل ورمان. وقال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. وقال تعالى: وفاكهة مما يتخيرون. وقال تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة

يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. وقال تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواراه لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمش الشمس ضوء النجوم. وفي الصحيحين أيضا من حديث البراء قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة خير منها وألين. وأما عن فرش أهل الجنة قال الله تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وقال تعالى فرش مرفوعة. وعن عبد الله في قوله بطائنها من استبرق قال هذه البطائن قد خبرتم بها فكيف بالظهائر. وقال تعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. وقال تعالى فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وأما عن غرف الجنة وقصورها فالله تبارك وتعالى أخبر عن عباد الرحمن أنهم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال تعالى هم في الغرفات آمنون. وقال تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن. وقال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وأما عن خدم أهل الجنة قال الله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. ويصفهم الله تبارك وتعالى فيقول ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وأما عن نساء أهل الجنة وأزواجهم في الجنة فإن أزواجهم في الجنة الحور العين. قال تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. ووصف الله تبارك وتعالى الحور العين فقال كأنهن الياقوت والمرجان. وقال تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وقال تعالى إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وعن يحيى بن أبي كثير قال إن الحور العين يلتقين أزواجهن عند أبواب الجنة فيقولن طالما انتظرناكم فنحن الراضيات فلا نسخط والمقيمات فلا نضعن والخالدات فلا نموت بأحسن أصوات سمعت وتقول أنت حبي وأنا حبك وليس دونك تقصير ولا وراءك معدل. وروى أبو نعيم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسطع نور في الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها. وعن ابن عباس قال كنا جلوسا مع كعب يوما فقال لو أن يدا من الحوراء دليت من السماء لأضاءت لها الأرض كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. ثم قال إنما قلت يدها فكيف بالوجه وبياضه وحسنه وجماله. والمسلمة الصابرة. يكون جمالها في الجنة أعظم من جمال الحور العين، فهي التي صبرت على طاعة الله تبارك وتعالى، وصبرت على حجابها وإيمانها وحيائها، وصبرت حتى تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض، فجمالها في الجنة يكون أفضل من جمال الحور العين بأضعاف أضعاف، بل هي سيدة القصر في الجنة. فإذا دخل أهل الجنة الجنة سمعوا نداء في الجنة. ما هو هذا النداء؟ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد أن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وعن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فأعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. اللهم لا تحرمنا رؤيتك يا رب العالمين. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي الجنة يوم يقال له يوم المزيد. ففي الحديث قال جبريل عليه السلام: إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح من المسك أبيض. فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه حتى حف الكرسي بمنابر من نور، وجاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراس من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظروا إلى وجهه، وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، هذا محل كرامتي فسلوني. فيسألوه الرضا، فيقول الله عز وجل: رضائي أحلكم داري، وأنا لكم كرامتي فسلوني. فيسألوه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة. ثم يصعد تبارك وتعالى على كرسيه، فيصعد معه الشهداء والصديقون. فالجنة ما أعظم نعيمها، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وهذه نطفة من نعيم أهل الجنة، وإلا فالكلام عن الجنة يطول. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.